إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: وبالجملة فيعلمون، أي تلك الفئة من المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة التي تكلم عليها الشيخ فيما مر، فيعلمون نوعها، يعني نوع الرسالة أو النبوة في العالم، ثم يعلمون الواحد من الجنس بثبوت حقيقة النوع فيه. وهذه الطريقة يسلكها كثير من المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة والعامة وغيرهم، لكن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله أدركوا من النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم الفلسفية التي علموا بها، أي أصولهم الفلسفية، أن النبي يكون له كمال القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النفس، بحيث يعلم ويسمع ويبصر ما يقصر غيره عنه، ويفعل في العالم بهمته ما يعجز غيره عنه. وهؤلاء يجعلون نفس النبوة ثلاثة أمور: أحدها أن تكون له قوة عقلية، بل نسبة ينال بها العلم من غير تعلم. قلت يعني والفلاسفة لا يرون أنهم يتعلمون ما تنتهي بهم عقولهم إلى تقريره من أمر العالم، لأن أحدا لا يعلمهم ذلك، وإنما هو كشف يكشف لهم لطبع في نفوسهم ليس عند غيرهم من الناس فيما يعتقدون، طبع من بلغ فيه الغاية بلغ منزلة النبوة عندهم وعند بعضهم يعني. وهذا هو منشأ مقالة الجاحظية بأن العلوم الضرورية طباع تقوم بالنفوس فتتفاوت الناس فيها، وانتبه لهذا، فمن لم يكن في نفسه الطبع الذي به يرى الضرورة ضرورة لم يجز أن يؤاخذ شرعا إن لم ينتهي به عقله إلى إثبات الصانع وقبول النبوة. هذا ما ذهبوا إليه، ذهب إليه الجاحظ وغيره وأستاذ وتلامذتهم. فهو عاقل صحيح العقل، ولكنه معذور لعدم قدرته على رؤية الحق بضرورة العقل. فالعقول تتفاوت في تلك القوة الباطنة الكاشفة المزعومة. وإذا فلا فضل لرأي على رأي، ولا تثريب على ملحد يقول إنني بحثت وطال بحثي لكن لم أصل إلى الحق في منتهى الأمر. يقول الشيخ: الثاني أن تكون له قوة خيالية يتخيل بها الحقائق العقلية موجودة خالية وثقة من أجناس منام النائم، فيرى في نفسه ضوءا وذلك هو الرسالة عندهم، ويسمع ذلك هو كلام الله عندهم. الثالث أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر في العالم. قلت: أي يعني تقع لديه خوارق العادات من قوة في ذاته، من قوة في ذاته، طبع فيه. وهذه الثلاثة يكتمل بها تكذيب المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ: وهذه الأقوال الثلاثة تحصل لخلق كثير هم دون رتبة الصالحين فضلا عن النبوة، ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، فصار كثير منهم يطلب أن يصير نبيا كما جرى للسهروردي المقتول ولابن سبعين. ولهذا كان ابن سبعين يقول: لقد زدت في حديث قال لا نبي بعد نبي عربي، لا نبي بعد نبي عربي. قلت: لماذا؟ لرجائه في أن يصبح هو نفسه نبيا يوما ما، ولهذا زاد هذه الزيادة، فرأى أنه إذا خص الحديث بلفظة العربي انفتح له باب النبوة وهو ليس بعربي. يقول الشيخ: وهؤلاء يجعلون النبوة إنما هي من جنس السحر من حيث قوة الناس في العلم والقدرة، لكن يقول بينهما من الفصل بإرادة النبي الخير وإرادة الساحر الشر، يقوم بينهم من الفصل بإرادة النبي الخير وإرادة الساحر الشر. ويقولون: الملك والشيطان قوة قوة، لكن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قوة فاسدة. هذا في تجريداتهم الميتافيزيقية يعني، هذه حقيقة الملك والشيطان عندهم. يقول الشيخ: وأما من يقول الملائكة والجن هم جنس واحد لا فرق بينهما في الصفات، فهؤلاء يقولون إن هذا القدر يحصل نوع منه لغيرهم من الأولياء، لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك. وهذا على طريقة عقلاء المتفلسفة الذين يفضلون النبي على الفيلسوف والولي كابن سينا وأمثالهم. وأما غلاتهم كالفارابي وأمثاله الذين قد يفضلون الفيلسوف على النبي، كما يفضل أشباههم كابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما، فإنهم يفضلون الولي على النبي. وكان يدعي يعني ابن عربي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى النبي، وإن الملك على أصلهم هو الخيال الذي في نفس النبي، ونبيه وزعمهم يأخذ عن ذلك الخيال، والخيال يأخذ عن العقل، ثم زعم هذا أنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيال. فلهذا قال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحي به إلى النبي، ما يوحي به إلى النبي. قلت وكل هذا راجع أصالة يا جماعة إلى التصور اليوناني بأن الفيلسوف تشرق عليه في نفسه وفي عقله شمس العرفان فتكشف له حقيقة كل شيء، اللي هي يعني راشنال ريفيليشن يحصل بالصلاح المعاصرين مما في الغيب، يعني حقيقة كل شيء مما في الغيب تنكشف لعقله بقوة عقله، بقوة ذاتية ركبت في عقله لا توجد في غيره من الناس كما يعتقدون. فإذا ما تأمل وأعمل عقله وتوصل إلى نظرية بشأن العالم والوجود والموجود بهذا الإطلاق وما وراء المحسوس، فإن هذا ينكشف له. الفيلسوف لا ينتظر من يعلمه بالغيب وما فيه أصلا، بل هو يكتسب ذلك بنفسه وعقله ونظره لقدرة فيه أو لطبع فيه في نفسه فيما يرى. الطبع ده بينكشف له من يقولون بعالم المثل منهم، يعتقدون أن هذا يكشف له ما في عالم المثل، يعني ينكشف له حجب ذلك الغيب. خلاص، فيكتسب ذلك بنفسه ثم يرشد به الناس إلى الحكمة والهداية. خلاص واضح. فهذا عندهم يعني راجع إلى هذا الأصل اليوناني اللي خلاهم بقت المسألة بالنسبة لهم إن هذه الغيوب التي يتكلم فيها الأنبياء، طب ما إحنا نستطيع أن نصل إليها بذواتنا، يبقى طب ليه بنقدر؟ يبقى إحنا إذن نستحق النبوة، أو نحن إذن فينا ما يرفعنا إلى منازل الأنبياء ويرفعنا إلى منازل الرسل. ولهذا يحقدون عليهم جدا، يحقدون على الأنبياء المرسلين جدا في الحقيقة، وهي أصلا كما ذكرنا طريقتهم النكدة هذه إنما بدعت أصلا لسحب البساط من تحت أرجل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، نقول للناس هذه الدعاوى التي يقيمها هؤلاء يجب أن تقوم على أدلة مما عندنا نحن ضبطه وعندنا بابه وعندنا أصوله، وإلا لم تستحق اسم العقل واسم المعرفة أصلا من مبدأ الأمر، فضلا أن تكون إيمانا يعني إيه يرتفع عن صاحب اسم المقلد. واضح. يقول الشيخ فهؤلاء شاركوهم في أصل طريقهم لكن عظم ضلالهم، هو بيتكلم على مين؟ بيتكلم على الفارابي وعلى ابن عربي، لكن عظم ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن أصل معرفة هؤلاء بقدر النبوة معرفة ناقصة بتراء، بل من عرف ما جاءت به الأنبياء وما يذكرونه في قدر النبوة علم أنهم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض. فكما أن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، فرقوا بينهم يعني، يقول فهؤلاء آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا ببعض، ولهذا قد يكون فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى، وقد يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منهم بحسب ما آمن به كل من هؤلاء بما جاءت به الرسل وما كفروا به. وأبو حامد يعني الغزالي كثيرا ما يسلك هذا الطريق في كتبه، لكنه لا يوافق المتفلسفة على كل ما يقولونه، بل يكفرهم ببعض كلامهم ويضللهم في مواضع، وإن كان في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصولهم، بل في الكتب التي يقال إنها مضنون بها على غير أهلها ما هو فلسفة محضة، فلسفة محضة مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى، وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية. شوف الكلام ده مهم جدا، وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية، وهذا التلبيس يقع في كل المفكرين المتفلسفة الذين يعني إيه شهدتهم عصور الأمة. يقول الشيخ لكن هذه الكتب من الناس من يقول إنها مكذوبة على أبي حامد، ومنهم من يقول بل راجع عنها، ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعض ما قاله في هذه الكتب، وأخبر في المنقذ من الضلال وغيره من كتبه بما في ذلك من الضلال، وذكر كيف كان طلبه للعلم أولا حتى قال أقبلت بحد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات. وهنا وينقل كلام مين؟ أبي حامد. يقول أقبلت بحد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها، فانتهى بي طول التسلسل إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا، وأخذ يتبع الشك فيها. بيقول بقى الشيخ رحمه الله وأخذ أي الغزالي يتبع الشك فيها، وذكر بعض شبه السوفسطائية في الحسيات إلى أن قال فلما خطر لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر، إذ لم يمكن دفعه إلا بدليل، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، وإذا لم تكن مسلمة يعني هذه العلوم الأولية لم يمكن ترتيب الدليل. فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين، أنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفى الله تعالى عني ذلك المرض والإعلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على إيمان ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدور، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. قال: فمن ظن أن الكشف موقوف عن الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة. قلت: وهذا من الغزالي حتى يعني أراد به، وهذا من الغزالي حق أراد به باطلا، هذا من الغزالي حق أراد به باطلا. فالمتكلمون شارطوا على العقلاء ما لا يحتاجون إليه أصلا، وينالهم من العنت في بحثه وتقريره ما نال أبا حامد وأداره حول ذيله وأوصله إلى الشك المطلق في كل شيء، لأجل أن يصح لهم الدعاء أن معهم ما يصلح أن يكون دليلا على وجود من خلقهم. هذه آفتهم، والمعارف المنشودة في هذا الأمر لا يوصل إليها من هذا الطريق أصلا، فما يراه الفلاسفة أدلة مجردة وعقلا محضا إنما هو تجريد للعقل من أسباب معرفته الصحيحة في ذلك الباب من مبدأ الطرح، من مبدأ الطرح. ثم إغراقه في السفسطة كالذي يشترط عليك أن تقف في وسط الصحراء في وقت الظهيرة وتلبس نظارة سوداء معتمة على عينيك، ثم تتكلف طريقا لإثبات أن الشمس فوق رأسك وأن ضوءها يغمر السماء من حولك من غير أن تستطيع أن تشير إليها يعني. فهذا هو الحق الذي ينطوي عليه كلام الرجل، وأما الباطل فلأنه إنما خرج من ذلك لا بالحق الذي عليه أهل السنة، ولكن بخوارق الصوفية وأحوالهم الشيطانية كما بينا ذلك في إيه؟ في موضعه. يقول الشيخ: إلى أن قال يعني أبا حامد: والمقصود من هذه الحكاية أن يعلم أنه كمل الجد في الطلب حتى انتهى إلى طلب ما لا يطلب، حتى انتهى إلى طلب ما لا يطلب، ده كلام الغزالي نفسه، لأن الأوليات ليست مطلوبة نظريا يعني، ليس مطلوبا النظر فيها أو كسبها بالنظر، فإنها حاضرة يعني في النفس، والحاضر إذا طلب بعد واختفى. قال: ولما كفاني الله تعالى هذا المرض انحصرت أصناف الطالبين عندي في 4 فرق: المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، والباطنية وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم والمخصصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، والفلاسفة وهم يزعمون أنهم أصحاب المنطق والبرهان، والصوفية وهم يدعون أنهم خاصة الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف 4، فهؤلاء السالكون سبيل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع، فلا يبقى في درك الحق مطمع. إلى أن قال: فابتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق مبتدئا بعلم الكلام، ومثنيا بطريق الفلاسفة أو الفلسفة، ومثلثا بتعليمات الباطنية، ومربعا بطريق الصوفية. قال: ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي، واف بمقصوده غير واف بمقصودي أنا يعني، وإنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش المبتدعة. فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمقدمات القرآن والأخبار، ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة أهل الحق على أهلها، فأنشأ الله تعالى طائفة من المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة على خلاف السنة المأثورة. قلت: وهذا محض تلبيس من الغزالي ولا شك، وهو مما يهم به المتكلمون أنفسهم بمشروعية الكلام وطريقته يعني، وهذا مبسوط في غير هذا الموضوع. ويقول الشيخ: إلى أن قال يعني أبا حامد: وكان أكثر حرصهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذاتهم بلوازمهم ومسلماتهم، إلى أن قال يعني الغزالي: فلم يكن الكلام في حقي كافيا ولا لدائي الذي أشكوه شافيا، إلى أن قال. كل ده عمال الشيخ يفوت مواضع لإيه؟ ليأتي بمحل الشاهد من الكلام. إلى أن قال: فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق، ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري، بل لا أشك في حصول ذلك لطائفة، ولكن حصولا مشوبا بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات. والحتة دي مهمة جدا يا جماعة، أنه يعني أنه يعترف بأن المتكلمين يحملون الناس على تقليدهم في أمور هي عندهم يعني نظريات في الحقيقة وليست أوليات، ولكن لأجل أن يصلوا إلى أمور هي بديهية يقدمون بهذه النظريات، فهذا يعني عقل مقلوب في الحقيقة، وهو يكاد يشهد بهذا في هذا الموضع. يقول الشيخ: إلى أن قال يعني أبا حامد: ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة، وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم، حتى يساوي أعلمهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة. قلت: هذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، يعني بل هو يعني إلى الفساد أقرب عند التأمل. ففساد نوع من المعلوم في علم من العلوم على ما عبر به الرجل في كلامه ليس على طبقة واحدة، وإنما هو على ثلاث طبقات أو مستويات. وانتبه لهذا الأمر لأنه مهم. المستوى الموضوعي الكلي، يعني موضوع العلم كله ومادته ونوع المسائل المطروحة فيه مبدئيا ونوع الأدلة المستعملة فيه إجمالا، والمستوى الثاني هو مستوى الأصول الكلية التفصيلية لمسائل ذلك العلم، والمستوى الثالث هو المستوى الفرعي الجزئي في نفس العلم الذي يعني إيه يفرع به على تلك الأصول. ومثال المستوى الأول في علم أصول الفقه مثلا هو مجرد المعرفة بموضوع ذلك العلم. موضوعه إيه؟ موضوعه هو استنباط الأحكام الشرعية والوضعية من أدلتها التفصيلية، خلاص. وأن ذلك يكون بقواعد علوم اللغة وعلوم التفسير والحديث بالنظر إلى رجوع الأدلة في هذا العلم إجمالا إلى أصلين عظيمين هما المصدران الأول والثاني في تلقي العلوم في الدين، اللي هما القرآن والسنة. فمن عرف موضوع هذا العلم أو عرفه يعني على هذا الذي حررته إجمالا لم يحتج إلى أن يساوي أعلم العلماء في الدراية بمباحث هذا العلم من أجل أن يحرر في نفسه جوابا صحيحا للسؤال: هل هذا العلم مطلوب نافع من أصل موضوعه أم هو فاسد لا حاجة للناس فيه؟ مش محتاج، واضح؟ مش محتاج أنك أنت تكون عالم متبحر في أصول الفقه حتى تصل إلى إجابة هذا السؤال بناء على ما ذكرت، خلاص. يعني لأجل أن تعرف أصول الفقه نفسه وتضع له تعريفا محكما دقيقا، محتاج يكون عندك علم قطعا بأصول الفقه إلى حد كبير، إلى حد ما يعني، إلى حد ليس بالقليل. لكن لأجل أن تحكم بقى على هذا التعريف بعد ما ينتهي إليه العالم من علماء هذه الصنعة، هل هو يعني إذا فهمته فهمت ألفاظه حق الفهم، هل هو مطلوب حقا أم غير مطلوب، هل هو صحيح في نفسه أم غير صحيح؟ لا، أنت مش محتاج تكون عالم في أصول الفقه، تكون محتاج أن تكون عالما في باب آخر أو في مجال آخر. لكن أصول الفقه نفسه لا، أنت بتحكم على موضوع نفسه، هذا الموضوع نفسه مطلوب ولا غير مطلوب، هذا الموضوع نفسه مستحسن عقلا ولا غير مستحسن، واضح؟ فلا تحتاج أن تكون عالما من أجل هذا في أصول الفقه نفسه، يعني واضح، متبحرا فيه وكذا. أو بعبارة أخرى نقول يعني عشان تعرف هل هو علم نافع جملة بالنظر إلى هذا الموضوع الذي حررناه في التعريف، أم أنه مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلوم غير نافعة، لا، أنت مش محتاج أن تكون متبحرا فيه هو نفسه حتى تحكم هذا الحكم. فجواب ذلك أنه مطلوب نافع قطعا علم أصول الفقه، بل لا تبرأ ذمة المسلمين في معرفة ما كلفهم الله به من العمل والترك إلا بتعلمه على الكفاية وعلى التعيين على مستويين يعني. فإذا كان تعلم الشريعة واجبا ولا يقوم ذلك الواجب إلا بهذا العلم فتعلمه واجب، خلاص، على التفصيل فيما هو كفاية وهو تعيين. هذا يعرف عنه ويحكم به عليه إجمالا من مجرد هذا القدر الذي حررناه، هذا العلم. وهذه جملة نافعة إن شاء الله تعالى، لأنه قد كثر من يقول على فكرة، وانتبهوا عشان يعني نصل لماذا حررنا هذه القضية، لأنه قد كثر من يقول: لا يصح لإنسان أن يحكم على علم الكلام جملة كله على بعضه كده على هذا الوجه الذي مثلنا له بما مر حتى يبلغ فيه أن يكون أعلم من كبار علمائه. ووجدنا من يلبس على الخلق فيقول: من أراد أن يعرف موقف السلف من علم الكلام إجمالا فالواجب عليه أن يتعلم علم الكلام أولا وأن يقطع فيه أبعد الأشواط حتى يصح له تصور ما حكموا عليه، فإن الحكم فرع عن التصور. يعني لازم تكون أعلم الناس من أعلم الناس بعلم الكلام حتى يكون من حقك أنك أنت تحكم العلم الكلام نفسه مشروع ولا غير مشروع من أصل الطلب ومن مبدأ الموضوع نفسه، موضوع هذا العلم وطبيعة المباحث التي تجري فيه. وهذا في الحقيقة من أبطل الباطل ومن أفسد الفساد. فإن السلف أنفسهم من أجل أن يحكموا على علم الكلام على هذا المستوى الموضوعي الأول الكلي الذي بينا لم يحتاجوا لأن يتعلموا الكلام حتى يصيروا متكلمين متجردين في الكلام هم أنفسهم، متبحرين عفوا في الكلام، متقنين لمسائله كما هي حال أساطينه وأكابر المصنفين فيه، وإنما احتاجوا إلى أن يعرفوا موضوعه جملة وطريقته ومصدر تلك الطريقة عند أصحابها أيضا إجمالا، وطبيعة الخصومة والجدل الجارية فيه بالجملة، مع دراية ببعض المسائل التي خالف فيها أهل الكلام وسبب مخالفتهم وطبيعة الشبهة العقلية التي قامت لديهم فيها ومنشأ تلك الشبهة إجمالا. وهذه أمور يعني إيه لا يحتاج المسلم أو طالب العلم أو العالم إلى أن يكون متبحر في الكلام حتى يحرر فيها الموقف الصحيح. خلاص، لا يحتاج الإنسان أن يصبح متكلما متوسعا في الكلام حتى يعرف ذلك ويضبط تصوره. واضح؟ الكلام هو صنعة أناس أرادوا بإيجاز أن ينتصروا للدين بالعقل، فأجابوا الفلاسفة لشرطهم السوفسطائي في إثبات وجود من خلقهم إثباتا نظريا بقياس الشمول والتمثيل وكذا، فاستندوا لنظرية فاسدة في تفسير الوجود وقيام الصفات بكل موجود ليثبتوا بها حدوث العالم، ومن ثم يثبت وجود من أحدثه أو إمكانه، ومن ثم وجود إيه من يجب وجوده لإيه ليترجح به الممكن. فلما فعلوا ذلك كما أوجز الشيخ رحمه الله في عبارته الموجزة البليغة التي علقنا عليها آنفا، اضطروا إلى نفي جميع الصفات عن ربهم سبحانه وتعالى، ثم هم على تلك الطريقة النكدة لا يثبتون صفة لله تعالى إلا على تناقض وسخف وعلى مذهب حقيقته النفي تحت دثار الإثبات. فمن عرف ذلك ورآه فيهم بما يكفي للدلالة عليه لم يحتج لأكثر منه من أجل أن يرى مصداق ما لأجله حكم السلف عليهم بفساد طريقتهم جملة دون تفصيل. يعني كانوا يعني يتتبعون أو يفهمون من المتكلمين ما المرامي التي يرمون إليها وما المعاني التي يقررونها ويتنازعون فيها، فينكرون عليهم طريقتهم كلها من مجرد هذا. واضح ان انت بتتكلم في مسائل يعني صفصطة محضة، واضح جدا انها صفصطة ولا يحتاج العقلاء اليها ابدا، ويترتب على ذلك عندك من تعطيل الصفات ومن نفيها ومن يعني تحريف القرآن وتحريف السنة ما يعني كان فساده ظاهرا جليا لكل من يعني سلمت فطرته من هذا الفساد ومن هذه الفلسفات وتعلم القرآن والسنة كما حقهما ان يتعلم، فصدر الحكم بذلك عن علم وعن دراية. ما كانش محتاج الإمام من الأئمة الأولين لأن يكون متكلما متبحرا في الكلام حتى يستطيع أن يخلص إلى هذا الحكم بالدليل القائم به تمام القيام. وهذه المسألة هي التي نريد أن إيه أن نبينها في هذا المقام. خلاص، فكل من فهم طريقة هؤلاء عرف ذلك ورآه فيهم بما يكفي للدلالة عليه لم يحتاج لأكثر منه من أجل أن يرى مصداق ما لأجله حكم السلف عليهم بفساد طريقتهم جملة دون كثير تفصيل. ونظير ذلك يقال على فكرة للفيزيائيين الذين اشترطوا اليوم على الناس من أجل أن يحكموا على أبواب معينة عندهم بأنها علم زائف من مبدأ الطرح، كتلك الصنعة العصرية التي يقال لها الكوزمولوجيا مثلا أو علم الكونيات أو الكوزموجوني أصل الكون وهذه الأمور، اشترطوا عليهم أن يغرقوا في الرياضيات المتقدمة كغرقهم هم، وأن يمضوا 5 سنوات على الأقل في الدراسة الأكاديمية النظامية الموسعة المتبحرة للرياضيات المتقدمة والفيزياء النظرية حتى يصح لهم إطلاق حكم كهذا، حتى يصح لهم إطلاق حكم كهذا. وهذا شرط باطل باطل تمام البطلان غير لازم أبدا. خلاص، بل حسب المرء أن يتصور موضوع ذلك العلم المزعوم علم الكونيات كما بينا فيما يعني كما فيما بسط عليه الكلام بسط فيه الكلام على هذه الأبواب، وأنه العالم بكليته من أوله إلى آخره موضوع هذا العلم هو النظر بالقياس العقلي وبأدوات البحث التجريبي في العالم بكليته، ما كيف هو كيف حقيقته، ها يقاس ما خفي منه على ما ظهر، ها ويحكم على شهادته وغيبه على السواء بحكم واحد، وأن يعلم بقى من يريد أن يحكم هذا العلم يكفيه أن يعلم أن آلتهم في ذلك إنما هي طرد المعادلات الرياضية والاستدلال بالمحسوس وقياس على المحسوس حتى يقطع ببطلان ذلك العلم أصولا وفروعا وبفساده جملة، يكفيه هذا حتى يقطع بهذا وهو واثق متيقن مما يقول. خلاص، مش محتاج أن أنا أتبحر في الرياضيات بتاعت النسبية العامة وفي النماذج التفصيلية التي يبنيها الكوزمولوجيون في كل نظرية من نظرياتهم كيف تجري وكيف تمشي وكيف يعني تتحقق العبارة الرياضية فيه عما يريدون، وكيف يستنبطون منها ما يستنبطون، علشان أقول يا جماعة إن أصل هذا المطلب نفسه غلط فاسد من مبدأ الطرح، مش محتاج. واضح؟ ثم إن غير المتخصص يتمكن من الدخول في مسائل العلم وبيان فساد بعضها أيضا في المستويين الثاني والثالث بقدر ما يفتح الله له من اطلاع ودراية وفهم لطريقة أصحاب ذلك العلم ولمباحثهم وأدواتهم. فليس من شرط المجتهد، والاجتهاد يتجزأ على الصحيح في كل العلوم، ليس من شرط المجتهد أن يكون قد تدرب في أكاديمية معينة من أكاديميات هذا العلم أو ذاك، أو تخرج في جامعة معينة من جامعاته، ويكون معاه شهادة بقى إيه معينة من شهادات هؤلاء مما يعني وإجازاتهم مما يعتبر بعضهم بكلام بعض بناء عليه يعني في النشر الأكاديمي وهذه الأمور. وهذا مما رأينا بعض الأزاهرة خاصة في السنوات الأخيرة يوجبه على المسلمين من أجل أن يصح لأحدهم اسم طالب علم أساسا، خلاص يعني يتنطعون في هذا تنطعا شديدا على الخلق، يعني عشان بس تبقى طالب علم دع عنك أن تكون عالما في الشريعة، لازم تكون أزهري، لازم تكون معك شهادة الأزهر، ما معكش شهادة الأزهر تبقى ولا تسوى، ولا نلتفت بشيء لشيء مما تقول، ولو جئت بملء الأرض أدلة من أحكم وأضبط ما يتكلم به العلماء، لا برضو ولا ملكش قيمة، أنت مش أزهري، ما امشي، مش عايزين خالص. إلا طبعا أن توافقهم بقى في عقائدهم وفي أفكارهم وكذا وتكون منتصر له، ساعتها يقول لك طب تعال ماشي. إنما خالفتهم لا، يقول لك أنت مش أزهري فأنت بره خلاص، ولا نجادلك ولا نناقشك، ولا أنت أصلا ملكش أساسا في هذا العلم من أوله إلى آخره، أنت دخيل ليه؟ ليس لأن ما معك أصول باطلة لا يشتغل بها العلم في هذا، لا، ولكن لأنك لست أصلا خريجا للأزهر أو للزيتون أو لغير ذلك من جامعات المتكلمين يعني خلاص. يقول لا أجيز لأحد اسم العالم، وكان يسمونه بالعالمية، حتى يسمون شهاداتهم بالعالمية، حتى يكون خريجا من هذه الجامعة بس خلاص كده وشكرا. وهذا نسمعه كثيرا من المعاصرين خاصة من أهل هذا الوقت الذي نحن فيه. وهذا يقال له طيب يا سيدي خريج زيتونة، سيبك من الأزهر، خريج زيتونة مثلا لا يصلح أن يكون عالما عندك؟ طيب يعني هو لازم يكون خريج جامعة من جامعات معينة؟ طب من جالس المشايخ وأفنى عمره في السماء عنهم وأجازوه إجازات كان الأولون يعتبرون بها قبل ما في حاجة اسمها جامعة نظامية أصلا في العالم على الطريقة الغربية في الجامعات، يعني هؤلاء يعني لا يعتبروا بعلمهم ولا يعتبروا بإجازاتهم؟ أنت نفسك هتسقط كل إجازاتك تقريبا التي تفاخر بها على الناس لو قلت هذا أو سلمت به. فنعوذ بالله من التعصب والجلافة وضيق العطن. والقصد أن الغزالي لم يكن يحتاج لأن يمضي سنوات في دراسة علم الكلام حتى يتشبع به تشبع العالم المتبحر فيه ويجاوز هؤلاء في علومهم، من أجل أن يعرف لماذا ذمه السلف وحذره من دراسته أصلا. الرجل ده أنت ضيعت نفسك لما عملت كده، ضيعت نفسك. ثم أنت أصلا تنطلق في تلك الدراسة من شك وتشكيك في أصول كل شيء، يعني حتى الحواس التي ركبها الله في رأسك تشك فيها، فإلى أي نهاية تنتظر أن ينتهي بك إبحارك في تلك الحمأة التي أبحرت فيها؟ منتظر إيه؟ وكيف تثق في أحكامك على أصول أصحاب تلك العلوم والحالة هذه؟ أنا أعوذ بالله من الزيغ. يقول الشيخ رحمه الله إلى أن قال، يعني أبا حامد، لم أزل حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق تخييل، وتحقيق تخييل ده بيتكلم عن علم الكلام، واضح؟ فيه خداع وفيه تلبيس وتحقيق تخييل، اطلاعا لم أشك فيه. فاستمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم، فإني رأيتهم أصنافا ورأيته علومهم أقساما، وهم على كثرة أصنافهم تلزمهم وصمة الكفر والإلحاد، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواخر منهم والأوائل تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه. قلت قوله تحقيق تخييل يدلك على شعور القوم يا جماعة بالآفة التي أنكرها عليهم شيخ الإسلام، هم يشعرون بها لكن يعني يتفوتون في قدرة كل واحد منهم على تحريرها وعلى تبين هي واقع فين بالضبط في جملة عقائده وأقواله ومذاهبه، خلاص. فهم يشعرون بهذه الآفة التي أنكرها ابن تيمية وحاربوه من أجل نقضه إياها عليهم، وهي قضية تصوير الخيالات حقائق والذهنيات الموهومة متعينات في الخارج، خلاص. ومع هذا الذي ترى ما عرفنا الغزالي يصرح بذم الكلام كله جملة كما سلكه السلف أبدا، رغم كل اللي هو شافه ده ما ذموش برضه في الآخر، وما انتهاش إلى تحذير الناس منه جملة، لا، وإنما أوصى بإلجام العوام فقط عن الخوض فيه، بس امسكوا العوام، ألجموهم، ما تخلوش يخشوا في هذه الحمأة لكن المتبحرين الكبار بقى، اصحاب العقل النابه اللي مش عارف اللي فيهم كذا وفيهم كذا فيهم، ماشي يتكلموا في هذه الامور لان الناس تحتاج اليها. وظل حتى مات يرى هذا، ان الناس تحتاج الى هذا الامر. لم يتب عن علم الكلام، ولم يصنف ما يصد الناس عن علم الكلام جملة بإطلاق، لا. وإن كان يعني يقال أنه مات يعني قريبا إلى السنة وأهلها، محبا لصحيح البخاري، مشتغلا بالحديث في هذه الأمور، وهذا مما أثر يعني. لكن أن يكون قد صنف في ذم الكلام كله بإطلاق جملة في نهاية حياته، هذا لم يقع، لم يقع، لم يثبت. واضح؟ ونحن نقول يعني أنت بتلجم العوام عن علم الكلام، ده يعني على أساس أن الخواص سالمون من الزيغ والضلال، معصومون من تلك الوصمة التي ذكرتها؟ يعني العوام بس هم اللي ممكن يضيعوا بسبب علم الكلام والتبحر فيه، لكن الخواص لا. طب يعني وهل تهت أنت أصلا حتى ما عدت تثق فيما تبصره بعينيك إلا من أثر تلك البضاعة والخوض فيها؟ سبحان الله. يقول الشيخ ثم قال يعني الغزالي: اعلم أنهم على كثرة فرقهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. يعني إيه الفلاسفة بقى؟ الدهريون والطبائعيون والإلهيون. الصنف الأول الدهريون، وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر للعالم القادر على تدبيره يعني، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك، ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان، كذلك كان وكذلك يكون أبدا، وهؤلاء الزنادقة. الصنف الثاني الطبيعيون، وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات، إلى أن قال: إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم الاعتدال المزاجي تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم، ثم إذا انعدمت فلا تعقل إعادة المعدوم كما زعموا، فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب، فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام. وهؤلاء أيضا زنادقة، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله تعالى وصفاته. والصنف الثالث الإلهيون، وهم المتأخرون مثل سقراط، وهو أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطوطاليس، وأرسطوطاليس هو الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم وخمر لهم ما لم يكن مخمرا من قبل وأوضح لهم ما كان أحجى من علومهم. وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم، وكفى الله المؤمنين القتال بقتالهم. ثم رد أرسطوطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم، إلا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها، فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما، على أنه لم يقم بنقل علم أرسطوطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين يعني ابن سينا والفارابي، وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخضيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم، ومن لا يفهم كيف يرد أو يقبل، كيف يرد أو يقبل. ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطوطاليس، كل ده لسه كلام الغزالي، يقول: ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطوطاليس بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في أقسام: قسم يجب التكفير به، وقسم يجب التبديع به، وقسم لا يجب إنكاره أصلا فلنفصله. يقول الشيخ ابن تيمية: ثم ذكر أنها ستة أقسام: رياضية ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية، وتكلم على ذلك بما ليس هذا موضعه، وقد بينا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، إلى أن قال، يواصل الشيخ نقل كلام الغزالي، إلى أن قال: ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهيمه وتزييف ما تزيف منه، علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الغرض، فإن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات. قلت: وهذا ما يوجب على المسلم الخروج من علم الكلام والطريقة اليونانية خروجا تاما يا إخوان، فإنه ليس من شرط المعرفة حتى تصح أن تكون مختومة بختم اليونان، ولا من شرط البحث العلمي أيا ما كان موضوعه أن يكون جاريا على تلك الطريقة السوفسطائية النكدة التي لا تحد للعقل حدا ولا ترى لقدرته نهاية. هذا كله رآه الغزالي وأدركه وشعر به، ولكن للهوى على القلوب سلطان يخفى على أصحابها، نسأل الله العافية. يقول الشيخ: ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم، وأنه ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء، ثم هم مع عجزهم عن إقامة البرهان عن تعيين الإمام المعصوم صدقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم، وأنه هو الذي عينوه يعني تنزلا. ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم، وعرضنا عليهم الإشكالات فلم يفهموها فضلا عن القيام بحلها، فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب وقالوا لا بد من السفر إليه، والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم والنجاح في الظفر به ولم يتعلموا منه شيئا أصلا، كالمتضمخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء فإذا وجد ما يستعمله بقي مضمخا بالنجاسة. يعني أضيع عمره كله في طلب من يؤخذ منه العلم ولم يطلب علما ولا انتفع. يقول: ومنهم من ادعى شيئا من علمهم، وكان حاصل ما ذكره من ركيك فلسفة فيثاغورس، وهو رجل من قدماء الأوائل اللي هو فيثاغورس، ومذهبه أول مذهب الفلاسفة فيما انتهى إليه علمه يعني. يقول: وقد رد عليه أرسطوليس، بل استدرك كلامه واسترذله، وهو المحكي في كتاب رسائل إخوان الصفا، وهو على التحقيق حشو الفلسفة. فالعجب ممن يتعب طول العمر في طلب العلم ثم يتبع لمثل ذلك العلم الركيك المستغث ويظن أنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم. فهؤلاء أيضا جربناهم وسبرنا باطلهم وظاهرهم، فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مفحم، حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم ساعد وقال، يعني غزالي: هات علمه وأفدنا من تعليمه وقف. فقال: الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه، فإنما غرضي هذا القدر فقط. إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولا عجز عن حل أدنى المشكلات، بل عجز عن فهمه فضلا عن جوابه. قلت يعني أن غرض الفيلسوف إنما هو حمل الناس على اتباعه في زعمه أن طريقه هي الطريق التي لا طريق غيرها، وسبيله هي السبيل التي لا سبيل سواها للعقلاء، مع أنه ليس على شيء أصلا الفيلسوف. قال الشيخ، ثم قال يعني الغزالي: ثم إني لما فرغت من هذه أقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل، وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. وكان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم، مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المنثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم، وغير ذلك من كلام المشايخ، حتى اطلعت على كثير من مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع، وظهر لي من أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم، انتبه بقى الحتة دي، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما، وبين أن يكون صحيحا شبعان، وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل عن استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة إلى معادن الفكر، وبين أن يكون سكرانا، يعني إيه من ذاق عرف كما يقولون. يقول: بل السكران لا يعرف حد السكر وأركانه وهو سكران وما معه من علمه شيء، والطبيب يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء، والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأدويتها وهو فاقد الصحة. فكذلك الفرق بين من يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها، وبين من هو يكون حالة الزهد عزوف النفس عن الدنيا. فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في تفتيشي عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر. قلت: فبالله كيف ومن أين يأتي الإيمان اليقيني لمن كان هذا ابتداؤه يا رجل؟ أغرق في الكلام حتى منتهاه، ثم أغرق في الفلسفة حتى منتهاها، وترك لعقله الحبل على غريبه في الأخذ من هذا والترك من ذاك. ثم أنت بقى في الأصل مصاب بالتشكيك في كل شيء، فاقد للثقة حتى في عقلك نفسه، بل حتى في حواسك، فأنا يأتيك اليقين أصلا وكيف ينبني في نفسك والحالة هذه وانت بتعمل كده؟ الذي حصل بارك الله فيكم أن الرجل وجد الصوفية كما عبر أرباب أحوال لا أقوال، سلوك وفعل لا علم، فلما نظر في أحوالهم وأفعالهم وجد الشياطين يعني تصدق أقوالهم بالمخاريق التي يسمونها بالكرامات والكشوفات والمقامات وكذا، فانبهر بذلك وقال هذا هو الطريق خلاص، وهذا ما به يحصل التصديق. واضح؟ الكرامة والمعجزة هي منتهى الطريق، الناس دول أهل الله وعندهم من العبادة وعندهم من الزهد ومن ورع كذا وكذا، فلابد أن يكون ما يظهر على أيديهم من إيه؟ من تصديق الله لهم. مع أن المسلم العاقل سوي النفس السالم من تلك الأهواء لا يحتاج أصلا بعدما علم بموضوع الدعوة بل وتربى عليه من الصغر وعلم مكارم الأخلاق التي توارث المسلمون، لا يحتاج إلى تكلف النظر والاستدلال لإثبات صدق النبوة، هو يعرفها ويعرف معرفة جازمة تكفيه وتجزئه، ولو عاش لا يزيد عليها في بابها شيئا ما نقص من إيمانه شيء. لا يحتاج إلى من يوقفه على تفصيل وجوه الإعجاز في القرآن بتحليل نظري مفصل حتى يعرف أنه الحق من رب العالمين. نعم لو جاءه شيء من ذلك لنفعه قطعا، لأن آيات الله تعالى تزيد المؤمن إيمانا إذا ظهرت، ولكن هذا للمؤمن الذي آمن ابتداء كما آمن الناس. وإلا فالمطلب هنا عند المتكلم كما عند الغزالي فيما رأيت ليس زيادة الإيمان وتعزيز اليقين، وإنما المطلب تأسيس المعرفة ابتداء بما يؤمن به الناس في نفس خالية منها بالكلية أو تكاد. واضح؟ وهذه هي سفسطة الفلاسفة وضلالهم الذي أفسد على المسلمين دينهم وأخرج من بحبوحة الجنة أناسا من أهل القبلة لا يحصيهم إلا الله تعالى. هؤلاء أنزلوا المسلمين إلى منزلة في الإيمان واليقين أحط وأدنى من منزلة مشرك قريش الذين كانوا يعرفون سلفا معرفة جازمة أن ربهم الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء الذي بيده مقاليد كل شيء. أنزلوهم إلى منزلة من يحتاج إلى من يثبت له وجود هذا الخالق نفسه ابتداء ووجود العالم من حولهم خلاص، ويعني لا يعني بل وجوده هو نفسه، وجود عقله الذي بين جنبيه هو يشكك فيه، الرجل شكك في حواسه، عايز اكتر من كده؟ ها يعني دع عنك بقى الشك في وجود الخالق وغير ذلك، وهم مع هذا يزعمون انهم يقدمون للناس اكمل ما يكون من ترتيب العقل في تاسيس الدين والايمان فروعا على اصول. فحقيقه اشتراطهم المعجزه يا جماعه انما هي كقول الذين قالوا بعدما انشحنت قلوبهم باسباب التكذيب والاعراض بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ومن سبق إلى قلبه ذلك الداء والمرض وبلغ تلك الحالة المنحطة فوالله لا ينفعه ملء الأرض آيات ومعجزات أصلا، ولولا أن كان هو يعني لولا أن كان هوى أبي حامد في مواطأة فئة من المسلمين والانخراط فيهم على ما كان له مما ترى اللي هم الصوفية يعني مال إليهم بقلبه، دول هذا ما زعم أن تلك الكرامات والخوارق والأحوال التي شهدها عند صوفية قد أكسبته اليقين المفقود والإيمان المنشود. فهي طريقة النكدة تزيل الأساس من تحت دلالة الخارق للعادة بالكلية وتجعل آيات الأنبياء والمرسلين كما خارق السحرة والشياطين سواء بسواء، أو على الأقل تجعلهما على سبيل الجواز العقلي من جنس واحدة. أليس قد زعمت الفلاسفة أنها قوة نفسانية اللي هي النبوة؟ فأين الدلالة لمن كان هذا ابتداؤه بقى أصلاً؟ لذا نقول إن من سلك طريق المتكلمين في بناء أصول الدين حتى ينتهي إلى الاستدلال بالمعجزة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجد دليلا غيرها، فوالله لا تنفع المعجزة في شيء أصلا لا في معرفة ولا في يقين لو عقل الأمر كما حقه أن يعقل. وهذا من الآفات التي لم يزل المسلمون يعانونها بسبب الميراث اليوناني إلى يومنا هذا، ولها تأثيرها على مسالك الدعاة إلى الله تعالى ممن تشربوا بها أو بطرف منها. فاليوم نسمع الدعاية أو الداعية المفتون بالفلسفة والفلاسفة المشتغل بدعوة الغربيين يقول عليكم بالإعجاز العلمي في القرآن، لا طريق يعلوه ولا دلالة تربو عليه أو تفوقه، لا تشغلوا أنفسكم بغيره هو الطريق، قدموه للناس هنالك لأن العلم الطبيعي هو لغة العصر التي لا يفهمون غيرها، فإن كان لهم من هداية فلن تكون إلا من طريقه. هذا ذوقهم الآن وهو العلم المعظم لديهم، فلا دلالة على طريق على صدق النبوة تنفعهم كما ينفعهم ذلك، ولا هذا مشاهد مجرب احنا جربناه. يقولون كانوا قديما يعظمون فلسفة أرسطو فكانت براهين المتكلمين القديمة تبهرهم، لكن اليوم ما عاد ذلك ينفعهم ولا يؤثر فيهم، فمن كان يريد أن ينتفع أهل العصر بصنعة الكلام في زماننا فواجبه أن يشتغل بالإعجاز العلمي وببراهين الكلام الكوزمولوجية العصرية والبراهين الفيزيائية والرياضية أشكالا وألوانا حتى ينتهي لأن يقول للناس هذه العلوم التي تعظمونها المعتمدة لديكم هي التي تدلنا على وجود من خلقنا وعلى أن القرآن كلامه وإذا يقوم الدين كله عليها من أوله لآخره كما قام عند السابقين على ميتافيزيقا أرسطو. هي نفس الآفة ولكن في ثوب جديد، ثوب العصر ولغة العصر كما يسمونه، والجري على لغة العصر كما يسمونها كيفما اتفق لها أن تكون هو من سيمة تلك الطريقة ومن أصولها من يوم ما طلعت. فإذا كان المتكلم في القرون السابقة يؤسس وجود صنيعه على ميتافيزيقا أرسطو ثم يؤسس العلم بصدق النبوة على ما يحلو للمعظمين عنده من خوارق العادة، كما استدل الغزالي هنا في نهاية أمره بخوارق الصوفية في بناء هش واه لا يأمن أن يزول بين يديه في أول مناظرة، فالمتكلم اليوم مطالب بأن يفتش فيما يحبه الناس وما يطلبه المستمعون ليحول دعوته إليه ويؤسس الدين عليه من جديد كما أسس السابقون على نظيره. فإذا كان ذوقهم الفلسفي والأكاديمي قد تعاظم فيه العلم الطبيعي، فليكن العلم إذن ساينس هو أساس إثبات الصانع عندهم، خلاص ما فيش أقوى من كده. بل ويا له من فتح عظيم إذا صار العلم الطبيعي هو طريق إثبات صدق النبوة كذلك، يصبح هو أساس المعجزة التي هي القرآن. مش أعظم معجزات النبي هي القرآن؟ طب ما أعظم إعجازها؟ يصبح هو الإعجاز العلمي فيما يزعمون. ليس وراء ذلك من شيء يطلب من داعية العصر أو أن يتعلمه أصلا، خلاص. وهذا ما تراه بالفعل في كثير من الأكاديميات والمراكز والمعاهد التي تتخصص في إعداد من يسمونهم بالمحاورين الفلسفة والكلام العصري على طريقة ويليام لينكريج، وفي ظل كتب اللاهوتيين الاعتذاريين النصارى المعاصرين المترجم إلى العربية مع مباحث الإعجاز العلمي المزعوم في القرآن. بس مش عايزين أكتر من كده، هذا هو تمام ما يحتاج إليه الداعية عندهم، مع ردود على الشبهات ومبنية كلها طبعا على التسليم للقوم مقدماتهم الفلسفية المعتمدة لديهم أيضا. يعني لسنا نقول للدعاء لا تعرضوا إعجاز القرآن على الناس أبدا يا جماعة، وانتبهوا، إنما نقول لا توهموهم بأننا معاشر المسلمين ما عرفنا صدق النبوة وصدق القرآن إلا بهذه المعجزة أو تلك. لا تدعوهم إلى هذا الدين بطرائق الفلاسفة والمتكلمين، هذه الطريقة يؤتى فيها بالرجل ملحد أو كتابي أو غير ذلك، المراد دعوته إلى الإسلام، فيقال له ما هو العلم المعتبر عندك اليوم في المعرفة بالعالم وبحقائق الموجودات من حولك من حيث هي قائمة في الوجود في الأعيان يعني، ومن ثم العلم بما يجوز وما يمتنع وما يجب وجوده في الأعيان. فما كان جوابه في ذلك أوجبوا على أنفسهم أن يجعلوه مقدمتهم لإثبات من خلقهم بين يديه ثم لإثبات صدق القرآن، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهذا من أفسد ما يكون، لأن العاقل سوي النفس ليس له من الأصل أن يدعي علما ما بالموجود بإطلاق وبحقائق الأشياء بإطلاق وبالعالم بكليته وما وراءه وما يجوز عليه وما يمتنع من طريق عقله وقياسه، كيفما اتفق لتلك الطريق في عصره في أو في عصر ما أن تكون عليه يعني، أو أن تكون واضح. هذه نظريات ليس لهم أن يتطلبوها أصلا، ولا لعقولهم مستند صحيح فيها أبدا مهما تواطؤوا على قبولها واعتمادها أكاديميا في عصر ما، والمعرفة في ذلك لا يجوز الوصول إليها من طريق العقل ابتداء. فمن محض الغش والتغرير بالخلق أن يقال لهم قدموا لنا العلم المقدم لديكم في هذا الباب أيا ما كان، ونحن نثبت لكم من طريقه أن لكم خالقا ما وأن محمدا هو رسوله. ده غش وتغرير. الطريقة اليونانية اللعينة التي قامت عليها صناعة الكلام ليست محصورة في نظرية الجوهر والعرض ولا في المقالات العشر الأرسطية كما قد يتصوره من قصر فهمه عن درك حقيقة الآفة وأساسها، والذي من أجله ذم السلف تلك الطريقة وذم أصحابها، وإنما هي تشمل ذلك المبدأ نفسه في النظر العقلي فيما وراء المحسوس واعتماد ما يؤتى به من ذلك على أنه العلم الأكمل والعقل الأتم الذي يتعين على أهل الملل أن يؤسسوا عليه ما عندهم إن كان لدينهم أن يقوم على أساس المعرفي صحيح. هذه الفرية المنهجية الكبرى التي من سلم للفلاسفة بها في أي عصر كان ذلك فقد عظمت جنايته على المسلمين وعلى غير المسلمين، من حيث يحسب أنه ينتصر لعقائد الدين ويقيم الحق بين أيدي الخلق ويؤسس اليقين. فالعاقل سوي النفس من أمة الدعوة يحتاج إلى من يعلمه التوحيد ويكشف له شناعة الشرك، كما سلكه أنبياء الله تعالى ورسله مع أقوامهم، يحتاج إلى من يهدم لديه قلاع الباطل الفلسفي المعتمد في عصره حتى يفيء إلى الحق فيئة صافية من كل كدر، يحتاج إلى من يخلي نفسه مما حشاه به من الباطل قبل أن يؤسس له الحق يعلمه إياه كما تعلمه الأولون، يحتاج لهذا لا لمن يؤسس له دينه على بضاعة الفلاسفة المعاصرين التي انشحن بها صدره على أنه العلم المعتبر الذي به عرفنا صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، يغشهم بذلك غاية الغش ويغرر بهم أبلغ ما يكون التغرير. لا يا هؤلاء، نحن ما عرفنا أن القرآن حق لأننا وقفنا على معجزة علمية فيه أبدا. ومن زعم منكم أنه هو نفسه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا تأسيسا على شيء مما تدعون الناس به في ذلك فهو كاذب مكابر، كاذب وهو يعلم أنه كاذب. نحن رضينا بالإسلام دينا لأننا تربينا على توحيده الصافي المواطئ للفطرة أتم ما تكون مواطئة، وتشربنا بما تشربنا به من عباداته التي لا يتدبرها عاقل إلا جزم بأن الرب الذي خلق كل شيء لا يرتضي غيرها وأن فيها الخير كله. ونشأنا على أكمل وأكرم ما يكون من الأخلاق والخصال التي نجزم بأنه لولا الإسلام لكنا على خلافها مما تعج به أمم الأرض من الفواحش والبوائق. علمنا أن الإسلام حق لأن كل ما وعيناه منه جاء موافقا للفطرة التي ولدنا عليها أتم ما تكون موافقة. هذا ما به صرنا أنا وأنتم اليوم مسلمين، ليس ببراهين الكلام ولا بمعجزات القرآن، أو على الأقل ليس بآيات صدق النبوة التي تشترطونها في بناء تلك المعرفة، ليس بهذا. الإسلام كله آية على صدق النبوة، الإسلام كله آية على صدق من جاء به، القرآن كله أعظم آية على صدق من جاء به. فلا تؤسس الجزم بهذه الحقيقة البديهية الفطرية عند الناس على فلسفات، وهي ما كان لأصحابها أن يتكلفوها أصلا من مبدأ الطرح. ليس في الأرض كتاب هو أهدى من القرآن، وكل عاقل يفهمه يرى ذلك كما لا يماري فيه إلا مكابر. ومع هذا يترك هؤلاء ذلك كله، ثم يقول أحدهم للناس هذه الآية في القرآن تنبئ بالانفجار الكبير من قبل اكتشافه ب14 قرنا من الزمان، فأين في الأرض كتاب ديني جاء بمثل هذا؟ هو إذن الحق الذي يجب الإيمان به. هذه المعجزة كما تشتهونها وكما تشترطون، وما نرجو أن يكون سببا في انبهاركم، علشان أنتم معظمين لهذه النظرية، طب أنا حطلعها لكم من القرآن هكذا خلاص. فهل كل ما يشترطه المشركون من أنواع المعجزات أو من أنواع الآيات والأدلة يجابون إليه؟ وهل كل ما يشتهون أن يروه يقدم لهم أو يجوز ذلك؟ أبدا. اشترط بعضهم عليه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به رب العالمين في القرآن أن يظهر لهم بيتا من زخرف وأن يرقى بين أيديهم في السماء، بل وأن يأتي من ذلك بكتاب يقرؤونه وهم يشهدون نزوله به من السماء. فالأجابهم الرب لذلك؟ أبدا، بل علمه عليه السلام أن يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم أظهر على يديه سبحانه وتعالى المعجزات، نعم، وقطع كل طريق في ذلك، ولكن ليس كل ما يشترطونه ويطلبونه من أنواع الخوارق والآيات يجابون إليه، ليس كل ذلك يعني يصح الإجابة إليه، وليس كل ما يشتهون أن يروه في كتابنا نخرجه لهم. ولما أجاب شرطهم سبحانه فيما شرطوه على رسول من رسله أنذرهم أنهم إن لم يؤمنوا بعد فسيضاعف لهم العذاب أضعافا. قال تعالى في المائدة التي شرطوه على المسيح عليه السلام قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لماذا؟ لأنه يعلم سبحانه أنهم ما شرطوا ذلك الشرط بخصوصه لأجل أن يؤمنوا إذا جاءهم به الرسول، لا، وإنما شرطوه تعجيزا وتحديا وطمعا في كسره وإذلاله أمام الناس. ولهذا علمه سبحانه أن يقول للمشركين الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يعني شروط دي أنتم إذا كنتم صادقين في أنكم يعني بتشترطوا شروط وآيات معينة بحيث إذا ظهرت حتؤمنوا، طب ما هي ظهرت لمن كانوا قبلكم وقتلتوهم. فمن وظيفته ليس فقط إظهار الآيات الدالة على صدقه، ولكن من وظيفة الرسول كشف ما في نفوس المشركين من موانع قبول تلك الآيات والتسليم لها إذا جاءت. أيضا الهداية تتم بهذا، فهم لما جاءتهم الآيات وكانت قلوبهم على تلك الصفة الخبيثة زعموها سحرا وخداعا ولم يقبلوها تأولوها، وما كان يرجى لهم أن يقبلوها أصلا. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالذي يدعو الخلق وهو غافل تمام الغفلة عن هذا الجانب في نفوس المشركين لا سيما الكبراء منهم والمعظمين، هذا لا خير في دعوته مهما كثر من يقبلونها منه ويظهرون الدخول في الدين على أثرها. وكما فرح بدخولهم اليوم في الدين على يديه أفواجا، فلينتظر خروجهم وردتهم غدا أفواجا أيضا من نفس الباب، نسأل الله السلامة. يواصل الشيخ نقل كلام الغزالي فيقول وهذه الأصول الثلاثة كانت رسخت في نفسي بلا دليل محرر بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها، وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى. عمال بيتكلم عن تجارب الإيه؟ الصوفية. يقول: وإن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، وإن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال. ويقول الشيخ: وذكر حاله في خروجه عن ذلك ومجيئه إلى الشام ثم الحجاز إلى أن قال: وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطرق الله تعالى الخاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشريعة من العلماء ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في باطنهم وظاهرهم مقتبسة من نور مشكات النبوة، فليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. إلى أن قال: ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقهم حقيقة النبوة وخاصتها. ثم تكلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها، فقال: اعلم أن جوهر الإنسان من أول الفطرة خلق خاليا ساذجا لا خبر معه من عوالم الله تعالى، والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله، كما قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم ذكر ما يدركه بالحواس ثم بالتمييز، ثم يترقى في طور آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات وأمورا لا توجد في الأطوار التي قبله. وراء العقل طور آخر يتفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيبة وما سيكون في المستقبل، وأمور أخرى العقل معزول عنها لعزل قوة الحس عن مدركات التمييز. وكما أن المميز لو عرض عليه مدركات العقل لأباه واستبعده، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة فاستبعدوها، وذلك عين الجهل، إذ لا مستند له إلا أنه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه، فظن أنه غير موجود في نفسه، يعني غير موجود في نفس الأمر، أنه لما لم يرى الفلاسفة ما يراه الأنبياء في نفوسهم قالوا: لا يكون ذلك لأحد أصلا، ملوش وجود. ويقول: والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال وحكي له ابتداء لم يفهمها ولم يقر بها، وقد قرب الله منها ذلك إلى خلقه بأن أعطاهم نموذجا من خاصة النبوة وهو النائم، إذ النائم لم يدرك ما سيكون في الغيب إما صريحا وإما في كونه مثال يكشف عنه التعبير. وهذا لو لم يجز به الإنسان من نفسه، وقيل له: إن من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيبة، لأنكره ولا أقام البرهان على استحالته. وقال: القوى الحساسة أسباب الإدراك، فمن لا يدرك الشيء مع وجودها وحضورها فلأن لا يدرك مع ركودها أولى. وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة، فكما أن العقل طور من أطوار الآدمية يحصل فيه عين أخرى يبصر بها أنواع من معقولات الحواس معزولة عنها، فالنبوة أيضا عبارة عن طور يحصل فيه عين أخرى لها نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل، والشك في النبوة إما أن يقع في إمكانها أو في وجودها أو وقوعها أو في حصولها لشخص معين. قلت: وهذا الكلام لو استطرد فيه الغزالي فوق هذا لانتهى به إلى مذهب الفلاسفة في حقيقة النبوة يا جماعة، فإنهم بمثل هذا قدموا لكلامهم والله المستعان. يقول فيما ينقله الشيخ: ولعله هو شاهده من نقل هذا الكلام على طوله، يعني عشان يوصل لمسألة النبوة عندهم. يقول: ودليل إمكانها، يعني إمكان النبوة، وجودها، ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل كعلم الطب والنجوم، فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى، ولا سبيل إليه بالتجربة، فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل 1000 سنة مرة، فكيف ينال ذلك بالتجربة؟ وكذلك خواص الأدوية، فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل، وهو المراد بالنبوة، لا أن نبوة عينها فقط، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة، ولا خواص كثيرة سواها، وما ذكرناه فقطرة من بحرها، إنما ذكرناها لأن معك أنموذجا منها وهي مدركاتك في النوم، ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم. فأما معجزات الأنبياء فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، وأما ما عداها من خواص النبوة فإنما يدركه بالذوق من سلك طريق التصوف، لأن هذا إنما يعني فهمته بأنموذج، إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم، ولولاه ما صدقت به. قلت: وهذا من تحكم المتكلمين الذي هو بحذافيره تحكم الفلاسفة. من الذي قال إنك لولا أنك تجد في نومك دركا لا تجده في يقظتك ما صدقت بأن الأنبياء تكون لهم أحوال لا نجدها إلا لا في يقظة ولا في منام، تقيس على هذا النحو حتى تصدق؟ هذا حسب يعني حسب العاقل فيه جوازه العقلي وعدم امتناعه أصلا. فإذا رآه على أيدي من تشهد لهم دعوتهم وجملة أحوالهم بصدق النبوة، أو سمعه منهم أو عنهم، صدقه كما صدق غيره. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه في المعراج لما سمع به: إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوه أو روحه، أي قد صدقته في زعمه أنه رسول من رب العالمين، يعني يأمر بأمره وينهى بنهيه ويأتيه ذلك من السماء، فما دون ذلك أهون علي في التصديق ولا شك. وهو مما يكشف لك أن طريقة الأبرار والصديقين في التصديق والتسليم معاكسة في الحقيقة لطريقة الفلاسفة، وليس أنها مخالفة لا وحسب، لا دي عكسها، الديمتريك أوبوسيت زي ما بيقولوا يعني في المصطلح العصري. الفلاسفة يريدون أن يستدلوا بالجزئي من أفعال وأحوال مدعي النبوة على صدق دعواه على طريقة النظار في الاستقراء، بينما الصحابة رضي الله عنهم رأوا في نفس الدعوة حين سمعوا بها دليل صدقها مع ما عرفوه جملة من صدق الداعي ونزاهته، ثم كان كل ما يظهر لهم من أحواله بعد وما يسمعون من كلامهم من أمور تحار فيه عقولهم محمولا على ذلك الأصل الراسخ عندهم، ومن ثم كان سببا في مزيد من الإيمان عند من آمن، لا في مزيد من التشكيك والارتياب كما يكون عند الفلاسفة. فتأمل، يقول أبو حامد فيما ينقله الشيخ: فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج فلا تفهمها أصلا، فكيف تصدق بها؟ فلا تفهمها أصلا لأن مفيش نموذج عندك. قلت: بل يفهم الناس ذلك ولا يحتاجون إلى نموذج منه حتى يصدقوه، وإلا فأنموذجه أن تأتيهم الشياطين تحدثهم من حيث لا يرونها، فبأي عقل يشترط ذلك أو يشترط ذلك على الرجل من أجل أن يمكنه أصلا تصديق دعوة نبوة؟ شرط فاسد. ثم يقول: وإنما التصديق بعد التفهيم، وذلك الأنموذج يحصل في أول طريق التصوف، فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل، ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه. قلت: وهذا مدخل الشيطان لإغراق الصوفية فيما إذا أنكرته عقولهم وفطرهم قالوا: هذا ذوق وكشف ليس للقياس إليه من سبيل، بل ليس للعقل فيه مدخل أساسا. يقول لهم: دربوا أنفسكم في ابتداء الطريق على التخلي عن عقولكم بالكلية، ما تحكموش عقولكم حضلكم، هذه حجب يعني لا تنكشف حتى تتحرروا من هذا. فما أظهره لكم من الأحوال لا طريق لمثله بالقياس، والعقل لا حكم له عليه بتاتا. فإذا ذهب العقل فبأي شيء يقبل الإنسان الحق ويسلم ويسلم من الباطل بقى؟ ولهذا يعني دخل مذهب وحدة الوجود على بعض المتكلمين من هذا المدخل. خلاص، الله المستعان. أنا لا أعني بالعقل هنا القياس، فإن غاية ما يعرفه الفيلسوف المتكلم من علم القياس أصلا، وإنما أعني الفطرة السوية التي يعني ترد الباطل في الإنسان وتقبل الحق، تلك الفطرة التي قتلها أبو حامد أولا، دفنها دفنا، ثم ذهب يبحث عن بديل لها يقيم الدين عليه في نفسه فلم يجد إلا ما ترى. يقول في موضع أظن أن الشيخ استحسنه، ولهذا نقل الكلام بطوله بصرف النظر عن مسألة التصوف والوجد والذوق هذه، يقول أبو حامد: فهذه الخاصة الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبوة، فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله، إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع، فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم إن لم تشاهدها. قلت: هذا الكلام فيه وجه من الحق كما أن فيه مدخلا للباطل. فنعم، نحن نخبر حال الرجل الذي يدعي النبوة فيظهر لنا امتناع أن يكون كاذبا إن كان يعني صادقا فعلا، فنصدقه، وهذا ما لأجله استشهد الشيخ بهذا الكلام. ولكن كيف نخبر تلك الحال بأن انخرط في خواريق الصوفية وأحوالهم فنرى مثل ما يزعم أنه يراه، فنعرف ونصدق أن مثل هذا يمكن أن يقع؟ هذا باطل ولا شك، ولولا أن الشيخ لم يعني ينبه عليه في سياق النقل ما نبهت. وفي الحقيقة فمما يؤخذ على المصنف، أي مصنف، أن يطيل النقل عمن ينقل عنه في مقام الاستشهاد، لا سيما إذا كان المصنف صاحب باطل وبدعة، إذا كان منقول عنه يعني صاحب باطل وبدعة وخرف كأبي حامد رحمه الله وعفى عنه. فإن كلامه لن يخلو غالبا من مواطن تحتاج إلى رد وتنبيه واستدراك قد يخرج بالكلام عن السياق الذي من أجله أورده المصنف. فالأولى في ذلك ولا شك وليس منا إلا رد ومردود عليه كما قال الأئمة يعني، وكل يؤخذ منه ويرد إلى المعصوم. الأولى الاقتصار على نقل محل الشاهد مباشرة مع اختصار ما سواهما أمكن بحسب الداعي للنقل، وإلا فالقارئ هنا ليس في حاجة أن يقرأ شطرا كبيرا من كتاب المنقذ من الضلال الغزالي، بداية من كفاحه مع الشك والتشكيك وصولا إلى التصوف والطرقية حتى يحصل له المقصود من الاستشهاد. لسيما والكتاب ما أنقض من الضلال الحقيقة ولا شيء من هذا، وإنما نقل قارئه من ضلال إلى ضلال آخر نسأل الله السلامة. وكان من أعظم أسباب تصوف المتأخرين من أهل الكلام عامة وغرقهم في الخرف والقبورية بل ووحدة الوجود. يقول الغزالي فيما يواصل الشيخ نقله: فمعرفة كون الشافعي فقيها وكون جالينوس طبيبا معروف بالحقيقة لا بالتقليد، معروف بالحقيقة لا بالتقليد، وهو أنا يعني بالذوق الصوفي والحضور والشهود وهذه الأمور، بأن تتعلم شيئا من الطب والفقه وتطالع كتبهما وتصانيفهما فيحصل لك علم ضروري بحالهما. وكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثر النظر في القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضروري لكونه صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات النبوة وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب وكيف صدق في كذا وكذا. فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه. فمن هذا القبيل طلب اليقين بالنبوة لا من قلب العصا ثعبانا وشق القمر، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القراء الكثير الخارجة عن حد الحصر ربما ظننت أنه سحر وأنه تخييل وأنه من الله تعالى إضلال، فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قلت هذا الموضع هو محل الشاهد. أخيرا الذي كان يحسن بالشيخ رحمه الله أن يقتصر على نقله من الكتاب في مبدأ الأمر، وهو حق قطعا، وهو شاهد على أن أهل الكلام يعرفون كساد بضاعتهم وأنها هي محض الضلال وأن المعرفة بنبوة النبي لا يفتقر فيها إلى معجزة حسية كما شرطه كثير من المتكلمين. آفة الكلام والفلسفة أنه تعلمك أن تنظر إلى كل شيء على حدة فيما أصبح اليوم يقال له الطريقة التحليلية الأناليتيك ميثود، يعني أنك أنت إذا كان في مذهب والمذهب ده عند أصحابه أسباب شتى للقول به أنت لن تشتغل بهذه الأسباب كلها وإنما ستأتي إلى برهان واحد أو إلى مستند واحد وتنقض عليه وتنقضه ثم تجادل معهم في هذا النقد وترد على الرد والرد على الرد وتشعب هذا الكلام ويتفرق وينتشر في مجادلات الناس وفي خصوماتهم وكذا. يعني تجد نفسك في النهاية بتدعي أنك نقضت مذهبا له أسباب كثيرة عند أصحابه في القول به لمجرد أنك نقضت سببا واحدا أو توهمت أنك نقضت سببا واحدا فقط من أسباب ذلك، وهذا فساد، هذا فساد في الطريقة. وليس ما به يعرف الناس صدق النبي أصلا يا جماعة، بل يعرفونه ويقطعون به باجتماع آلاف من القرائن تأسيسا على ما في فطرتهم من قبول أصل الدعوة التي يأتي بها الرسول بشأن ربه سبحانه. لكن الفلسفة تعلم أصحابها أنه ما لم يقم بالدعوة الواحدة برهان نظري واحد يكفي لقبولها على شروطهم وطريقتهم، يعني على سلامتهم من المآخذ والاعتراضات والإيرادات العقلية التي هي يعني التي هم مشتغلون بها، لم يكن فيها هذه الدعوة ما يوجب تصديقها أو قبولها، ولم يتصور لها ذلك أصلا. لست أقول هذا الكلام لأجل أن أسوغ المتكلمين دعوة بعضهم أن البرهان الكلامي الواحد إن لم يكفي للقيام بالمطلوب فلا بد من جمع جميع البراهين التي حرر المتكلمون إليه حتى يحصل المطلوب، لا، فإن تلك البضاعة كلها تقوم عند أصحابها على نفس الأصل السوفسطائي الفاسد، نفس الأساس القياسي اليوناني الواهي، فلا فائدة في اجتماع ما يجتمع منها ولو كان بالمئين، كله يزول في جلسة واحدة وفي مخاصمة واحدة فيصبح كله كأن لم يكن. واضح. وإنما أتكلم هنا عن آيات الحق الباهرة التي تجتمع لمن يتتبع أحوال النبي وأقواله ويجد في نفسه حلاوة العمل بما جاء به واتباعه والخروج من زبالة الشرك والجاهلية. هذا هو العلم الضروري الذي يومئ إليه الغزالي هنا، ولأجله نقل الشيخ هذا الموضع، وهو علم يقوم في نفس المخاطب بالدعوة قبل ظهور الآية والمعجزة الحسية لا بعدها ولا مشروطا بها، فهو كلام ناقد لأصل طريقة الكلام وترتيب أصحابه على التحقيق، وصدوره عن رأس من رؤوس الكلام مما يجعله حجة عليهم خاصة لو فهموه ولا شك. يواصل الغزالي فيقول فيما ينقله الشيخ رحمه الله وهو من أنفس ما يحتج به على طريقة المتكلمين في هذا الباب وغيره، يقول إيه:

وإن كنت لا تؤمن فأنت كافر. فدبر نفسك في طلب الإيمان، وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطلا وهو سبب جراءتك ظاهرا، وإن كنت لا تصرح به تجملا بالإيمان وتشرفا بذكر الشرع. فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك، وفلان من المشهورين من الفضلاء لا يصلي، وفلان يشرب الخمر، وفلان يأكل الأموال من الأوقاف وأموال اليتامى، وفلان يأكل أضرار السلطان ولا يحترز من الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة، وهلم جرا إلى أمثاله. وقائل ثاني، يعني من الذين سألهم الغزالي، يعني وقائل ثاني يدعي علم التصوف فيقول: إني بلغت مبلغا ترقيت عن الحاجة إلى العبادة. قلت: وهذا الموطن مما يدلك على أن الغزالي كان منتبها ومتنبها إلى كثير من ضلالات وخرافات الصوفية المتفلسفة والقبورية، فلم يقع في كثير من ذلك، ولكنه مع هذا ولج ذلك الباب مولج المتشكك المرتاب. فهل ما وجد في خلوته من الخوارق مما أكرمه الله به لتوبته من الكلام والفلسفة ولخروجه من تلك الزندقة، أم أنه كان من تلبيس الشيطان عليه؟ اختلف الناس، فاستظهر بعضهم أنه ما خرج من الكلام والفلسفة حتى مات للأسف، حتى مع هذا الكلام الطيب الذي تجده هنا وما فيه من كشف لعوار الطريقة الكلامية وفسادها، وإن كان يروى أنه تاب ومات محتضنا صحيح البخاري كما ذكرت، لكنه في الحقيقة لم يعلن توبة من الكلام ورجوعا إلى ما كان عليه السلف في ذلك، بل راجع بعد خلوته تلك إلى تدريس نفس الكتب الكلامية التي كان يدرسها من قبله وإلى الإحالة عليها، لأنه كان يرى أن تقريراته هو وأصحابه فيها هي اعتقاد أهل السنة الذي دلته الأحوال في خلوته على أنها هي الحق. فأخذ يدرس ذلك مع زيادة التصوف وبضاعته إلى ما يدرسه للناس كما في كتاب الإحياء، خلاص السلوك والزهد وهذه الأمور. ولكن يستظهر شيخ الإسلام كما سيأتي بعده أنه في نهاية عمره خرج حتى من التصوف البدعي وانقلب على طريقة الكلام وطريقة الصوفية ومات على السنة، وهذا ما نرجوه له على أي حال، فإن من سلم صدره من الأحقاد والإحن ومن أمراض القلوب لا يتشوف إسقاط من عظمه المسلمون على الدين والعلم به، لا يتشوف إلى إسقاط من عظمهم المسلمون على الدين والعلم، ويتحرى إلى ذلك كل طريق كما نرى ذلك في بعض من لا خلاق لهم من أقزام هذا الزمان، وإنما يتحرى ما به يبرئهم من التهمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذه ليست طريقة ابن تيمية وحده يا جماعة، وإنما هي طريقة أهل السنة عامة عبر القرون، فإن في تعلق جماهير المسلمين بالعلم بالعالم من العلماء وتعظيمهم إياه عبر القرون وانتفاعهم بكثير مما ألف قرينة معتبرة تدعو إلى التريث والتمهل عند الحكم عليه. فلنحب إلا أن نكون في من قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمعلوم أنه ليس كل من دخل تحت الوعيد نفذ الوعيد فيه وجوبا وضرورة، ولا كل من تلبس بالكفر في بعض أحواله ختم له به ومات عليه وجوبا وضرورة، وليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه، فالأمر له قرائن كثيرة لا يلم بها إلا من أنار الله بصيرته وتعلم طريقة العلماء على أيديهم كما حقها أن تتعلم، وصبر على ذلك فلم يعجل على نفسه ولم يتزبب قبل أن يتحصرم. يقول أبو حامد فيما يواصل الشيخ نقله: وقائل ثالث تعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة وهم الذين ضلوا عن طريق التصوف. وقائل رابع لقي أهل التعليم ويقول: الحق مشكل والطريق إليه عسير منسد والاختلاف كثير، وليس بعض المذاهب أولى من بعض، وأدلة العقول متعارضة، فلا ثقة برأي أهل الرأي، والداعي إلى التعليم متحكم لا حجة له، فكيف ندع اليقين للشك؟ وقائل خامس يقول: لست أفعل هذا تقليدا، ولكني قرأت علم الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة وأن حاصلها يرجع للمصلحة والحكمة، وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات، فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بها مستغن فيها عن التقليد، يعني تقليد الأنبياء. يعني هذا منتهى من قرأ فلسفة الإلهيين منهم، ويعلم ذلك من كتب ابن سينا وابي نصر الفارابي وهؤلاء المتجملون منهم بالإسلام، وربما يرى الواحد منهم يقرأ القرآن ويحضر الجماعات والصلوات ويعظم الشريعة بلسانه، ولكنه بعد ذلك لا يترك شرب الخمر وأنواعا من الفسق والفجور. إذا قيل له إن كانت النبوة غير صحيحة فلما تصلي؟ فربما يقول: رياضة الجسد وعادة البلد وحفظ الذرية والولد. وربما قال: الشريعة صحيحة والنبوة حق، فيقال له: فلما تشرب الخمر؟ فيقول: إنما نهي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك، وإني أقصد بها تشحيذ خاطري، فأنا إيه، فأنا التحريم مش نازل عليا يعني. قلت هذه هي طريقة من يستدلون اليوم بالمقاصد وفقه المقاصد في زعمهم على نقض الأدلة الشرعية التفصيلية في كثير من المسائل. يقال له قد حرم الله تعالى الخلوة بالأجنبية ودليل ذلك كذا وكذا تفصيلا، فيقول هذا يعتبر فيه بالمقصد، والمقصد هو صيانة نساء المسلمين ممن لا يؤتمنون عليهن، وأنا أعلم من نفسي أني أمين مأمون الجانب صحيح الخلق أضبط نفسي ما أريد إلا الخير، فلا يتطرق إلى نفسي ما يخشى على ما يخشى على على, على هذه التي اختل ما يخشى منه على هذه التي اختليت بها، لا يتطرق إلى نفسي ما يخشى منه على هذه التي اختليت بها. أنا أمام، أنا تمام، ما فيش مشكلة. يعني انت وهذا يعني تيجي تكلم واحد تنكر عليه يعني الخلوة المحرمة ومش كذا، يقول لك ايه ده، هو انا يعني هو انا هختصبها وانا هعمل فيها وهسوي، يعني دي زي اختي، انا رجل طاهر وانا رجل اصلي وانا رجل كذا. يا اخي كل هذا كل هذا لا علاقة له بحكم التشريع. أو ترى يقول نحن في مكان عمل والباب وإن كان مغلقا علينا في مكتبنا إلا أنه مكان عام، فما شرع منع الخلوة للاحتراز منه غير متصور هنا، ما شرع منع الخلوة للاحتراز منه غير متصور هنا، إن أنا إيه إن أنا أجد راحتي وأمان إن أنا أعتدي عليها يعني. الغير ذلك مما تفلسف به الناس في باب المقاصد بدعوى أنهم يستدلون بمقصد الشرع من التشريع وبروح الشريعة وهذه الأمور، وهذا كله باطل مردود على أهله، بل هو شعبة من شعب الزندقة، إذ لا رأي مع وجود النص الصريح المطلق في منع ذلك الفعل وعدم ما يقيده من نفس رتبته. الفقهاء مطبقون على أن الرأي لا يقدم على النص، وإنما يلجأ للرأي والتأمل في الأسباب والمقاصد الكلية عند فقد النص، عند عدمه لا رغما عنه، لا يقابل به خلاص، ويستند القواعد الكلية وإلى النظر في الأشباه والنظائر بأنواع القياس عند فقد الدليل الجزئي الصريح لا عند وجوده خلاص، بما يستعاض به عنه. يقول أبو حامد حتى إن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا وأن يعظم الأوضاع الشرعية ولا يقصر في العبادات الدينية، لا يقصر في العبادات الدينية ولا يشرب الخمر تلهيا بل تداوي وتشفيا، وكان منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادات أن يستثني شرب الخمر لغرض التشفي، فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم، وقد انخضع إلى ذكر ما رد به على أهل التعليم وأهل الإباحة، وقد انخضع إلى ذكر ما رد به على أهل التعليم وأهل الإباحة. قال وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل نبوته، فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة بدليل وجود خواص الأدوية والنجوم وغيرها، وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك، وأوردنا الدليل من خواص النجوم والطب لأنه من نفس علمهم، ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلا من نفس علمه برهان النبوة. قلت وهذا من فساد طريقة الكلام التي لم يخرج الرجل منها بالكلية ولم يستطع حتى وهو ينكر على أهلها ويبين فساد جانب منها. تأمل قوله نبين لكل عالم بفن من العلوم من نفس علمه برهان النبوة، هذا ما عبرنا عنه أنفا بقولنا ما يريده المستمعون، يعني ننظر فيما يروق للناس ويحلو لهم أن يجعلوه دليلا فنؤسس لهم عليه دليلا، ثم نقول هذا ما به يرجى لأمثالكم أن يعرفوا برهان النبوة. هو مش عارفوه ولا كده خلاص، الناس دي بتحب العلم الفلاني مش هتعرف النبوة إلا بهذا. وهذا مما ظن كثير ممن لا خلاق لهم أنه مسلك ابن تيمية على فكرة رحمه الله لموضع في كلامه قال فيه ما معناه إنما يحسن من البرهان أن يخاطب به بعض الناس لا يحسن أن يخاطب به غيرهم بالضرورة، وبعض الناس تستحسن البراهين كثيرة المقدمات خلافا لغيرهم لأن عندهم طبع في هذا، ونحو ذلك مما قال رحمه الله. وقد بينا أن الشيخ إنما أراد بذلك الموضع مراعاة عوائد المردود عليهم في النقض لا في التأسيس، وفرقنا في هذا تفريقا أطلنا النفس فيه، يعني فيما يكون برهانا على فساد ما عندهم لا على وجود من خلقهم وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت إذا وافقت لأن تقيم البراهين الناقضة على المفتونين بتلك البضاعة التي تهدم بين أيديهم سبب افتتانهم بها، فإنهم إن علم الله فيهم خيرا وشرح صدورهم للحق يقبلون إذن ما على مثله أمن الناس عبر القرون، ويكون خروج من الباطل أوله وآخره خروجا مبرما بفضل من الله ومنا، وهو ما يقرره الشيخ هنا، يقول إنه هو طريقة إثبات النبوة عند أتباع المرسلين، ويعترف أبو حامد نفسه بأنه هو طريق اليقين الذي لا طريق غيره، بصرف النظر عن قضية الأحوال في الخلوة وهذه الأشياء، أما أن يقال ننظر في كل صاحب صنعة فنستخرج له برهانا نظريا من صنعته على وجود من خلقه أو على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى صرنا نرى البرهان الفيزيائي والبرهان الكيميائي والبرهان الأحيائي والبرهان الرياضي وهذه الأشياء، فهذا محض عبث وسخف وفساد. ومن جاءك يقول أريد منك برهانا واحدا على صدق النبوة، فأجبته بتقديم البرهان الذي يشترطه على النحو الذي ترجو له قبوله، فإنك تكون قد غششته بذلك وغررت به قطعا. ويرد عليك إذن ما قرره أبو حامد نفسه في ممر أن يصبح ذلك المسكين وقد زال عنه برهانك هذا وكأنه لم يكن، لأنه قوبل بنظير ذلك من نفس نوعه مما يبطله. وإنما طريقة أهل السنة أن يقال له لماذا تشترط برهانا واحدا، وهل وجدت في ملة التوحيد الخالص التي جاء بها محمد ما يدعو للتشكيك فيها أصلا، وهل يتصور التشكيك في دين هذا موضوعه أصلا؟ ثم نتكلف بقى نقد ما يزين له شيطانه اعتقاد أنه سبب التشكيك في تلك المحجة البيضاء الناصعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع تمسيكه بالفطرة ودلالتها لا بأصول الفلاسفة التي لولاها ما قال ما قال ولا اشتكى مما يشكو منه. يقول أبو حامد وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة، أي حمل الشريعة على أنها نتاج العقل، فهو على التحقيق كافر بالنبوة، وإنما هو مؤمن بحكيم له طالع مخصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعا، وليس هذا من النبوة في شيء، بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء طور العقل تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة، والعقل معزول عنها كعزل اللمس عن إدراك الأصوات وجميع الحواس عن إدراك المعقولات، فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على وجوده. قلت ومعلوم وفيما بسط الكلام عليه في موضعه أن الفلاسفة إنما تفلسفوا في أصل تلك الصنعة اليونانية الخبيثة من أجل أن ينافسوا الأنبياء ويسحبوا بساط الاتباع من تحت أرجلهم، يقال لأتباعهم هذا الذي جاءوكم به عندنا من الحكمة ما يعلوه قوة ومرتبة، بل منه ما أنتم مضطرون لقبوله منا ابتداء ومتابعتنا عليه إن أردتم أن تصدقوهم فيما جاءوا به وفي صحة نسبتهم إلى خالق في الغيب. يقول الغزالي وأخذ يستدل يعني الفيلسوف بالخواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص ثابتة في الشرعيات، وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل فكذلك الأخرى. قلت وهذا ما سلكته أنت يا أبا حامد عندما برهنت على إمكان النبوة بما يراه النائم، فتأمل. يقول ابن تيمية قال يعني أبو حامد وما زال النقل موصولا عنه، قال وإنما يعني تدرك هذه الخواص بنور النبوة، قال والعجب أن لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين لصدقوا باختلاف هذه الأوقات، فنقول ليس يختلف الحكم والطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء أو في الطالع أو في الغارب، حتى بنوا على هذا في تسييراتهم اختلاف الصلاح وتفاوت الأعمار والأجال، فلا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء ولا بين المغرب وبين كونه في الغارب، فلم يكن لتصديقه سبب إلا أن ذلك سمعه بعبارة منجم جرب كذبه 100 مرة ولا يزال يعاود تصديقه، حتى لو قال له المنجم إذا كانت الشمس في وسط السماء ونظر الكوكب الفلاني فلبست ثوبا جديدا في ذلك الوقت قتلت في ذلك الوقت، فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت، وربما يقاسي فيه البرد الشديد، وربما سمعه من منجم قد جرب كذبه مرات، فليت شعري من يتسع عقله لقبول هذه البدائع، ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص معجزة معرفتها معجزة لبعض الأنبياء، ويضطر الاعتراف بأنها خواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء. كيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب، ولا يتسع الإمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الجمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع، ولم نجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقا أصلا. فإن قال قد جربت شيئا من النجوم وشيئا من الطب فوجدت بعضه صادقا، فانقضح في نفسي تصديقه وسقط عن قلبي استبعاده ونفرته، وهذا لم أجربه فيما أعلم وجوده وتحققه إن أقررت بإمكانه، يعني ما شافش ناس كده يعني، فأقول إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته، بل سمعت أخبار المجربين وقلدتهم، فاسمع أقوال الأنبياء فقد جربوه وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع، أو اسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك على أني أقول، وإن لم تجرب فيقتضي عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطعا. فإن لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم يجرب ومرض له ومرض ومرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل، فعجل له والده دواء وقال هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك، فماذا يقتضيه عقله إن كان الدواء كريها مر المذاق؟ أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ولم أجربه، فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك، فكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك. فإن قلت فلم أعرف شفقة النبي ومعرفته بهذا الطب، فأقول بما عرفت شفقة أبيك، في نفس المثال اللي بيقوله يعني، فإن ذلك أمر ليس محسوسا، بل عرفتها بقراء أحواله وشواهد أعماله في موارده ومصادره، علما ضروريا لا يتمارى فيه. ومن نظر في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق وتلطفه في حق الناس بأنواع اللين واللطف إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين وبالجملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم، حصل له علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب الغيب التي أخبر عنها في القرآن وعلى لسانه وفي الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان، وظهر ذلك كما ذكره، علم علما ضروريا أنه بلغ الطور الذي وراء العقل، وانفتحت له العين التي ينكشف منها الغيب والخواص والأمور التي لا يدركها العقل. وهذا هو منهاج من يحصل العلم الضروري بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في القرآن وطالع الأخبار إلى أن تعرف ذلك بالعيان. وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان. قلت، أي ابن تيمية بقى يقول، قلت فهذه الطريقة التي ذكرها أبو حامد الغزالي تفضي أيضا إلى العلم بالنبوة والتصديق بها بأكثر من القدر الذي تقر به المتفلسفة، وما ذكره من المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية وأنهم يشهدون تحقق أو تحقيق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونفع ما أمر به، فهذا أيضا حق في كثير مما أخبر به وأمر به. قلت وهذه مسألة، ده أنا بقى اللي بقول، وهذه مسألة يجب الانتباه إليها، بارك الله فيكم. فليس كل ما يزعمه أصحاب الخلوات من الأحوال يكون أحوالا شيطانية بالضرورة، وإنما العبرة بما هم عليه من موافقة السنة ونبذ البدعة. فلا نقبل ممن يقول مثلا قد اتبعت ورد الطريقة الفلانية من الطرق الصوفية الحادثة وحرصت عليه وخلوت به، اصطبرت على تكراره لآلاف المرات في خلوتي كما نصحني شيخ الطريقة، فحصل لي كذا وكذا من الكرامات، وجاءتني الملائكة تسلم علي، لغير ذلك مما استقر عند المريد أنه يحصل لا محالة. نقول له هذه يا مسكين إنما هي أحوال يلبس بها الشيطان عليك ويفتنك أو تفتنك بها نفسك، لأن الله تعالى لا يكرم صاحب بدعة على بدعته أبدا. وهذا ما أطال الشيخ النفس في بيانه بتفصيل واسع في كتاب الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فليراجع فإنه أنفس ما ألف في الباب. والقصد من هذا التنبيه يا كرام ألا يجدر الطالب إلى تكذيب كل ما يزعمه من فيهم تصوف وتزهد وخلوة وانقطاع وكذا من الأحوال التي ينسبونها لأنفسهم فيجعلها من مخاريق الشيطان بالضرورة. لا، ليس الأمر كذلك، فإن الأعمال التي كان الأولون يسمونها بالتصوف مشروعة من حيث الأصل، وهي أعمال تزكو بها القلوب وتطهر بما يوجب لها من الأحوال ما تفنن ناس في وصفه والكتابة عنه، بصرف النظر عما استدرج الشيطان بعضهم إلى اختراعه وإدخاله على الدين من غلو وإفراط في هذا وعلى تلك الأحوال نفسها مما نجزم إذا سمعناه بأنه من لعب الشياطين ومن فلاسفة الوثنيين. ولهذا كان العلماء السابقون يفرقون بين ما يسمونه بالتصوف السني والتصوف البدعي، لما كان التصوف يعني إشارة إلى أفعال مشروعة جملة كالتزهد والتخفف من الدنيا والتوسع في الذكر والخلوة بالنفس ومراقبة القلب واستشعار لذة العبادة وغير ذلك. والتابعون كانت لهم وأتباعهم أيضا كانت لهم أحوال في ذلك معروفة جاء بها الأثر، فالتصوف على هذا الاعتبار له أصل سلفي وهو أساس ما صنف في علم النفس والسلوك والرقائق من تصنيف نافع على المسلمين من الأولين في الأولين من هؤلاء. ولكن لما دخل الفساد والبدعة والضلال على القرون اللاحقة واشتلتهم الشياطين وزينت لهم اختراع البدع وتذوق آثارها المزعومة والاستدلال بتلك الآثار والأحوال والكشوف المزعومة على ما يبتدعون وما يخترعون ويدخلون في الدين مما ليس منه، وظهرت الطرق البدعية والأوراد التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتفلسف القوم في ذلك حتى خلطوا فلسفات الشرق الوثنية من الاتحاد والحلول والشهود وهذه الأمور بما عندهم، أصبح التصوف في القرون المتأخرة شعارا لتلك البدع العظيمة وعلما على أصحابها بكل أسف، حتى صرت لا تسمع اليوم رجل يقول أنا متصوف إلا جزمت ابتداء بأنه من أصحاب الطرق البدعية الفاسدة على أحسن الأحوال، تلك الطرق التي أصبحت مجال تصب في منتهاها في عبادة القبور من دون الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ ثم إذا علم ذلك صار حجة على صدقه، يعني صدق النبي فيما لم يعلمه، إذا علم ذلك صار حجة فيما لم يعلمه، يعني ما لم يكن يعلمه من قبل مما جاء به النبي. كمن سلك طريقا من العلم بفن من الفنون، إذا رأى كلام متكلم في ذلك العلم ورآه يحقق ما عنده ويأتي بزيادات لا يستطيعها، فإنه يعلم بما رآه من مزيد تحقيقه لما شاركه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك. كمن نظر في الطب إذا رأى كلام بقراط، ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل وسيبويه، ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كلام أئمة السلف، وكذلك من سلك مسلك الزهد والعبادة إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادتهم، ومن والى الناس وساسهم إذا رأى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ونحوهما في السياسة يعني، فهذا كله يبين له عظمة قدر هؤلاء وأنهم كانوا أئمة في هذه الأمور وفيما يصلح ويجب من ذلك، ويعلم كل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج والمختار بن أبي عبيد ونحوهما، بل يعلم الفرق بين سيرة بني أمية وبني العباس وبين سيرة بني بويه وبني عبيد وأمثال ذلك، وكذلك يعلم الفرق بين نبينا محمد وموسى وعيسى عليهم السلام وبين مسيلمة والأسود العنسي وأمثالهما بأدنى تأمل. وهذه الطريق ينقسم الناس فيها إلى عام وخاص بسبب علمهم بالخبر بالخير والشر والصدق والكذب ونحو ذلك. قلت أي ليس الناس فيها على درجة واحدة، ولا شك ليس الناس فيها على درجة واحدة، فمن كان أعلم بمداخل الشرع وخارجه من غيره كان أحظى بمزيد إيمان وتصديق للنبي عليه السلام ممن كان دونه في ذلك. يقول الشيخ وهذه أي تلك الطريقة أو تلك الطريقة التي قررها تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم، وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه ولا يخالفهم بهواه، لكن لا يفيد العلم بحقيقة النبوة إلا أن يعترف أن النبي أعلم منه، فلا يمكنه أن يقول هو أعلم منه، فكل من حصل له من المخاطبات والمشاهدات ما يحصل للأولياء فإنه يعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك. قلت هذا على شرط أن يكون ذلك من كرامات الأولياء حقا لا من ألعاب الشياطين كما مر، يعني كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي والملائكة وما يخبر به عن من الغيب وما يأمر به وينهى عنه أمر زائد على قدره ومجاوز لطاقته هو شخصيا، يعني هو شيء يعلم هذا بنفسه. يقول بل يجد بينه وبين ذلك من التفاوت ما يعجز القلب واللسان عن معرفته وتبيانه، بل كان عمر بما حصل له من المكاشفة والمخاطبة يعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكمل منه معرفة ويقينا وأتم صدقا وأخلاقا وأعلم منه بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان خضوع عمر هذا الذي هو أفضل أولياء المحدثين الملهمين المخاطبين لأبي بكر الصديق خضوع من رأى غيره من مشاركيه في فئة في فنه أكمل منه، كمن رأى غيره من مشاركيه في فنه أكمل منه كخضوع الأخفش لسيبويه وزفر لأبي حنيفة وابن وهب المالك ونحو ذلك، أو خضوع فقهاء المدينة لسعيد بن المسيب وعلماء البصرة للحسن البصري وفقهاء مكة لعطاء بن أبي رواح. قلت تأمل الفارق بين طريقة ابن تيمية رحمه الله في تقرير المعنى الذي أراده أبو حامد وطريقة أبي حامد نفسه لتشعر بالفرق بين طريقة العالم السلفي الخالص والمتكلم المتضمخ بالكلام الغارق فيه حتى رقبته، حتى مع شعوره بفساده في المبدأ والمنتهى كما ترى في كلامه. وقل الحمد لله الذي من علينا بهذا الإمام الحبر، ومن علينا بمعرفة طريق السلف في تلك المضايق التي زلت فيها أقدام كثير من الفضلاء. هو نفس المعنى جملة، معنى أن الذي عرف شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه خير محض، فإنه لابد أن يخضع له خضوع من لا يملك إلا اتباعه فيما وراء ذلك لإقراره بفضله عليه فيه، نفس المعنى. لكن تأمل كيف سلم ابن تيمية في صياغته لهذا المعنى من إخراجه على صورة قياس التمثيل التي تكلم فيها بها الغزالي في أول الكلام، يعني وموافقة الفلاسفة في الطريقة. هذه والله هي بركة السنة وأهلها يا إخوان، نسأل الله أن يحيينا عليها وألا يميتنا إلا عليها، والحمد لله أولا وآخرا.